بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حديث لا زال متصلا حول الإطلاق والتقييد، المطلق والمقيد. وبين هنا رحمه الله أن المطلق والمقيد كالعام والخاص، فقال: وهما، أي الإطلاق والتقييد أو المطلق والمقيد، كعام وخاص. هذا هو الأصل، يعني في الأحكام، في تخصيص العموم وتقييد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، مثل ما مضى في الأحكام العامة والخاصة، إلا في بعض المسائل. وهنا سيفصل في المسائل التي اختلف فيها المطلق والمقيد مع العام والخاص. قال: لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. ما سبق في العام والخاص أنه يحمل الخاص العام على الخاص مطلقا، سواء اتحد الحكم أو اختلف. هنا لا، يقول: إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء اتحد السبب أو اختلف السبب. يعني مثال ذلك في حال اتحاد السبب، في قول الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين بناء على قراءة ابن مسعود، قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. على قراءة ابن مسعود، وهذه معتمدة في المذهب، قال: إيش متتابعة، فيها تقييد بمتتابعة. والإطعام في الآية مطلق، يعني ما حدد إطعام شخص إطعام شخصين، في إطعام 10 مساكين، بس ما حدد هالمساكين هذول يعني لابد من تفريقهم، لابد من يعني يجوز إعطاء واحد مالي 10 أو لا أطلق. فهنا اتحد السبب، يعني سبب الإطعام وسبب الصيام واحد، وهو كفارة اليمين، واختلف الحكم، فحكم هذا الصيام وحكم هذا الإطعام. فهنا لما قال: لكن إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، فهنا ما نقول نحمل الإطعام على التتابع حملا للمطلق على المقيد في الصيام، نقول لا، اختلف الحكم، إذا اختلف الحكم لا حمل مطلقا، سواء اتحد السبب كما هنا أو اختلف السبب، يعني اختلف الحكم والسبب. مثل الأمر بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار، فهنا اختلف الحكم، هنا إطعام وهنا صيام، واختلف السبب، هنا يمين وهنا ظهار، هذا من باب أولى أنه لا يحمل. وإلا، يعني إن لم يختلف الحكم، حكم واحد، فإن اتحد سببهما، يعني اختلف الحكم، عفوا اتحد الحكم واتحد السبب، اتحد الحكم والسبب، وكان مثبتين، فضرب ثم ضرب مثال، قال: كأعتق في الظهار الأقطع. هذا مثال مفترض، لا يوجد مثال. قال: كأعتق في الظهار رقبة، تمام. ثم قال في نص آخر: أعتق رقبة مؤمنة. فعندنا إطلاق وعندنا تقييد، وكلاهما الحكم واحد وهو الاعتاق، وكلاهما السبب واحد وهو الظهار، تمام. فهنا قال: أعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة. فهنا حمل المطلق ولو تواترا على مقيد، يعني ولو كان المطلق متواتر. ليش هنا ولو إشارة خلاف؟ هناك من يقول: إذا كان المطلق متواتر ما نقيد بالآحاد، متواتر يعني جاء بنص متواتر، جاء بنص متواتر. وهنا نقول لا، قال بعضهم طبعا لا نقيده بالآحاد لقوة التواتر، نترك التواتر على على على إطلاقه. هنا نقول لا، ولو متواتر أو ولو تواترا على مقيد، ولو آحاداً ولو كان المقيد هو الأحد. فهنا إيش نقول يعني في المثال السابق؟ كأعتك في ظهر الرقبة نحملها على الرقبة المؤمنة حملا للمطلق على المقيد، تمام؟ اتحاد الحكم واتحاد السبب، بالضبط لاتحاد الحكم والسبب، وكان مثبتين. قال ولو آحاد ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق، يعني المقيد هنا يعتبر أو يفسر أنه بيان، كأن المطلق هنا كان مجمل فأتى وبينه، بينه المقيد. لماذا قال هذا؟ لأن هناك من يقول إنه نسخ، أنه كان نسخ الإطلاق بالتقييد. أظن الرواية عن الحنابلة أظن هو الأحناف، لكن يقول لك لا ما في نسخ هنا، هذا مجرد بيان، تبين أن هذا ليس على إطلاقه. قال وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد. إذا كان نهيين مثل لا تعتق، ما أقول لك مثلا شخص لا تعتق مكاتبة، هذا نهي مطلق. ولما أقول لك لا تكفر بعتق كافر، لا تعتق مكاتبة، هذا نهي مطلق. ثم أتيتك بنص آخر مقيد بالكفارة، فأقولك لا تكفر بعتق كافر، تمام؟ هنا اتحد الحكم واتحد السبب، ولكن فيه لفظ مطلق وفيه لفظ مقيد. فهنا إيش قال؟ قال وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، المطلق لا تعتق مكاتبا، تمام؟ والمقيد لا تكفر بعتق كافر. إذن مفهوم المقيد إيش؟ مقيد كفر بعتق مؤمن، تمام؟ وسبق معنا قلنا إن المفهوم يقيد ويخصص، صح ولا لا؟ فهنا نأخذ مفهوم المقيد وهو لا تكفر بعتق كافر، مفهومه كفر بعتقي، ثم نقيد به المطلق. فقال لا تعتق مكاتبا إلا بكفارة بعتق رقبة مؤمنة، واضح؟ فأنت قيدت المطلق بمفهوم، قيدت المطلق بمفهوم المقيد. قال وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، تمام؟ وكنهي نفي وإباحة وكراهة، كذلك مثل النهي، النفي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بالله، أو نسمي ثاني أحسنت، بدل أقول لا تكفر لا يكفر، بالضبط. وإباحة وكراهة، مثلا أبحت لك تكفير بكذا أو كرهت لك، نفس المثال. وفي ندب النظر، يعني قضية استحببت لك أن تكفر بك، شبهت بالمثبت يعني. أيوة، كل أن في شبه بالمثبت. قال وإن كان، لأن هذه الصورة الثالثة، لأن عندنا إذا اتحد الحكم واتحد السبب لها ثلاث صور، الصورة الأولى إذا كان مثبتين، الصورة الثانية إذا كان المنفيين، الصورة الثالثة إذا كان أحدهما إن كان عفوا أمرا ونهيا، مثبت ومنفي، تمام؟ فالمطلق مقيد بضد الصفة. فهنا سواء كان المنفي هو الأمر أو العكس يقيد أحدهما بالآخر، هذا معنى يعني. مثل لما أقول لك مثلا إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، إن ظاهرت فأعتق رقبة، تمام؟ إن ظاهرت فأعتق رقبة، هذا إثبات وإطلاق، يعني هنا المطلق هو المثبت. ثم أقول لك مثبت يعني أمر، بالضبط. ثم أقول لك لا تعتق لا تملك كفارة، لا تملك رقبة كافرة. فهنا أمرتك بأمر فيه إطلاق بدون تقييد بالإيمان ولا بالكفر، إذا ظاهرت فأعتق رقبة، بس رقبة هذه تحتمل تكون كافرة تحتمل مؤمنة الإطلاق. ثم في نص آخر قلت لك ناهيا لا تملك رقبة كافرة، تمام؟ إيه لا تملك رقبة كافرة. فهنا نقيد الإطلاق في الأمر بضد الصفة في النهي، ضد الكافرة المؤمنة، فنقيد الإطلاق إذا ظهرت فأعتق رقبة نقيدها بضد الصفة المنفية وهو الإيمان، فنقول وإن ظهرت فأعتق رقبة مؤمنة. هذا معنى قوله وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة اللي هي في النهي، واضح؟ أو بالعكس، أو بالعكس تصلح بالعكس. وإن اختلف وإن اختلف سببهما، وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع وإلا تساويا وسقطا. وإذا اختلف سببهما يعني الإطلاق والتقييد، اختلف السبب أو سبب مقيدين متنافيين يعني هذا مقيد مثلا أعتق رغبة مؤمنة في الظهار، وهذا يقولك أعتق رغبة مؤمنة في كفارة اليمين، هنا مقيدين متنافيين، هذا مقيد صحيح ولكن خاص بكفارة اليمين، وهذا مقيد ولكن خاص بالظهار. طيب، أو وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق لا متنافيين في ليس بالتقييد بالسبب يعني نعم هذا اللي ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع وإلا تساوي يعني مثل اختلف السبب مثل الإطلاق في كفارة اليمين. الآن عندنا العتق الرقبة جاء في ثلاث كفارات، في اليمين وفي الظهار وفي القتل، قيد في واحدة وأطلق في اثنتين. قيد في إيش؟ في القتل. قال فكفارته لا، وما كان لمؤمن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي اليمين قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي الظهار قال فتحرير رقبة. الآن عندنا السبب مختلف، الحكم متحد لكن السبب مختلف، هذا سببه الظهار وهذا سببه اليمين وهذا سببه القتل. فهنا يقول وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين، هذه مثل ما قلت لك ليست موجودة في القرآن، أمثلة مفترضة، مثل لما أقول لك إذا ظاهرت فأعتق رقبة المؤمنة وإذا فعلت كذا فأعتق رقبة المؤمنة. ومطلق، والثالثة مثلا أقول لك إذا مثلا حلفت فأعتق رقبة، تمام؟ هنا قال حمل المطلق قياسا بجامع وإلا تساويا وسقط، يعني حمل المطلق على المقيد في كل الأحوال هذه، يعني في اليمين اشترط أن تكون مؤمنة وفي الظهار اشترط أن تكون مؤمنة، حمل المطلق هنا على المقيد، وهذا المذهب. لذلك المذهب تجد في كفارة اليمين يشترطون أن تكون مؤمنة وفي كفارة الظهار كذلك، رغم أن الآية الواردة ليس فيها التقييد بالإيمان ولكنهم حملوها على آية القتل. قال وإلا يعني إيش؟ يعني إذا اختلف إذا لم يختلف السبب، يعني إذا اختلف السبب وحمل المطلق قياسا بجامع وإلا تساوي وسقط، إلا تساويا وسقطا. هذا في وإلا هنا إيش يقصد فيها؟ هنا يقول لك وإلا أي وإن لم يختلف السبب ولم يكن حمل المطلق على أحد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين تساويا في عدم الحمل على واحد منهما وسقطا كأنهما لم يكونا. قال البرماوي وإن كان السبب واحدا فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر بأن كان القياس فيه أظهر قيد به لأن العمل بالقياس الأجنى أولى. فإن تساوي عمل بالمطلق ويلغى المقيدان كالبينتين إذا تعارضتا. هنا ضرب مثال في القواعد الأصولية. وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. إذن هنا عفوا القيدين المتنافيين المقيدين المتنافيين ليس في السبب في القيد يعني قيدت هنا مثلا وهنا بالكافرة مثلا حسد نعم. لذلك هنا قال وإلا تساوى وسقط ضرب فيها مثال في بلوغ الكلب لما أيوة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا تمام. في لفظ آخر أولاهن وفي لفظ أخراهن وفي لفظ إحداهن تمام وفي لفظ مطلق إحداهن. فهنا عندنا القيد بأولاهن والقيد بأخراهن متنافيين ما يصلح أنك تجمع بينهما ما يصير تقيد بأولاهن وأخراهن بنفس الوقت. أما إحداهن إذا فرضنا ما في إلا إحداهن وأولاهن هنا ممكن نحمل المطلق على المقيد إحداهن مطلق فنحمل أولاهن عليه فما في تنافي هنا. وإلا يعني اتحد السبب وهناك تنافي بينهما تساويا وسقطا ما نستطيع نجمع أحدنا ما نستطيع نرجح ما نستطيع. فهنا نقول نلغي الأولى ونلغي الأخيرة ونجعل إحداهن. لذلك في المذهب ما اشترطوا أن يكون أولى ولا أخرى قل إحداهن. اختلفوا في الأولى بس وين تكون يعني بعضهم قال أول شيء بعضهم قال آخر شيء ما يمكن ترجيح. فهنا طبعا في حال افتراض عدم وجود ترجيح فهنا يتساويان ويسقطان. وأصل كوصف في حمل ومحل في حمل ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حال. هنا يقول وأصل كوصف في حمل يعني الوصف اللي هو الصفة التقييد بالصفة تمام كما أنه يقيد به المطلق بالصفة كذلك بالأصل. يعني لو ما ذكر شيئا يعني مثلا تقول أنت ممكن تقول لو فرضنا مثال مفترض عبد مؤمن ذكر مؤمن هذا تقييد بالصفة الإيمان والتقييد بأن يكون هناك عبد أصلا هذا من حيث الأصل تمام. فحمل المطلق على المقيد كما أنه يكون بالصفة هنا أعتق رقبة وهنا أعتق رقبة مؤمنة فأنت قيدت بالصفة صفة الإيمان كذلك يكون التقييد بالأصل بأصل وجود شيء إيه يعني هنا مثلا إذا ذكر شيئا دون أن يذكر له أصل نهائيا دون أن يذكر مثلا وجود عتق رقبة نهائي مثلا أن أصلنا ما عليها شيء ثم وردت نفس الصورة فيها إضافة شيء فيها عتق رقبة في صورة أخرى فهنا نحمل المطلق على المقيد كما أن حملناه في الصفة يعني هنا رقبة هنا رقبة بس هنا رقبة مؤمنة فقيدنا الإطلاق هنا بالصفة كذلك من حيث الأصل، فإذا هنا ورد فيه رقبة، هنا ما ورد رقبة نهائيا، فنضع رقبة فيها. ما ذكروا لها مثال؟ مثلا في مثال في ذلك، نعم، مثلا اعتاق رقبة بدون أو مؤمنة، تمام، الأصل السلام، وراء الأصلية السليمة بدون ذيوب، تمام، فأعتق رقبة مقطوع اليد، آه، قد يحمل هذا الشيء؟ ممكن، ممكن يحمل على، وإن كان مطلقة لكن يحمل على الأصل في الإطلاق أنها تكون سليمة من العيوب. ممكن، صحيح، هذا قد يكون، قد يكون سليم. قال: ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، يعني محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمل المطلق على المقيد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخر بيان عن وقت الحاجة، يعني إذا استلزم ذلك، بمعنى أنه إذا قلنا أنه لا، الإطلاق الذي أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام هنا ثم قيده هناك، أننا إذا حملنا المطلق هذا على المقيد هنا، يعني هذا الكلام أن طول الفترة هذه حتى أتى التقييد كان هناك في خلل في الكلام، وأنه عليه الصلاة والسلام أخر البيان عن وقت الحاجة، نقول هذا لا يجوز، غير وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر البيان عن وقت الحاجة، طالما أنه أخره إذن هذا التقييد غير صحيح، أو مثلا أو يحمل بأي محمل آخر غير مراد، غير مراد مثلا. أو هنا يقول: ومحل حمل، يعني حمل المطلق على المقيد، أنت عندك حملا بالتنوين، ها؟ غير حمل، نعم، أنا لي حاط كسرة بس. قال: ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في وجه. في نسخة الصحيح، ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا إطلاق ولم يذكر فيه قيد معين، وفيه قيد ذكر فيما بعد. الآن إذا قلنا أن هذا المطلق سيحمل على المقيد القادم المستقبلي، ويستلزم من هذا الكلام أنه فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، أقول هذا ما يجوز ولا يصح، تمام؟ طيب إيش نعمل بالإطلاق هذا؟ نحمله على ماذا؟ قال: نحمله على الأصل، ونحمله على الكامل السليم، يعني بدون نقص ودون يعني تنقيص. وهنا عبر عنها ببعض بتعبير قوله هنا: حمل على الكامل الصحيح، يعني الصحيح مثل ما عندنا، لا على إطلاقه في قول. قالوا: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي، كالماء والرقبة. يعني إذا قلت مثلا فعدك رقبة، فهنا نحملها على أكمل الصفات، وأكمل صفات الرقبة أن تكون مؤمنة مثلا، هكذا يعني، فما نحتاج إلى التقييد، تمام. وكذلك الماء يحمل على أعلى صفاته وهو الطهور، ولا على إطلاقه في وجه. هناك وجه آخر أنه لا، ما نحمل على أكمل الصفات، نحمل على الإطلاق، أقل ما يسمى، على أقل ما يسمى، بخلاف المذهب. لكن هذا هو نفس المسألة اللي ذكرناها، اللحية، أقل ما يسمى إعفاء، ممكن كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية، فهنا نحمله على الأكمل، الأكمل. إيه. وهنا ولا على إطلاقه، إطلاقه أقل. أحسنت، هذا مثال جميل. ثم قال: والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، لكن على سبيل البدل. المطلق ظاهر الدلالة، يعني دلالته ظاهرة وليست نصية، يعني ظنية، أنه ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، يعني على ماهية الشيء، يعني هذا الشيء طبعا فيه ذات وفيه ماهية تأتي عليه، يعني عبد، فيه ذكر، أنثى، كافر، مؤمن، سليم من العيوب، ناقص، طويل، قصير، هذه كلها ماهية. لو قلت مثلا أعتق رقبة، فظاهر الدلالة على الماهية كالعام، يعني تشمل كل الصفات التي ممكن أن تقبلها هذه الذات. فلو قلت مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كلمة بقرة هذه تشمل كل ما يمكن أن توصف بها الأبقار، يعني كأنه قال اذبح بقرة لو قصيرة لو طويلة لو حمراء لو صفراء لو لو لو لو إلى آخره، واضح؟ فتشمل كل هذه، مثل العام، مثل لما أقول لك أعطي الطلبة، كلمتها تشمل كل الطلبة القصير والطويل وإلى آخره. ما هي شيء على صفته؟ أيه نعم، شيء على صفاته التي فيه دون تقييد. بقرة صفراء، ما هي صفراء؟ أيوة، ما هي تعريفها، هي الجواب عن سؤال ما هو، هذا معنى الماهية. أنت ماهية هذا، نقول يعني كأن يقول ما هو هذا كتاب كبير، فأقول لك هو كتاب له أوراق 100 صفحة 200 صفحة فيه كلام عن الأصول الفقه، ذوات متحدة أو مشتركة. أيوة، لكن الماهية تختلف. الماهية تختلف، هذا كتاب مثلا خشب، هذا خشب، ثم تختلف ماهيته إذا صار طاولة، إذا صار كرسي، إذا صار مكتب، رغم أن الذات وحدة لكن ماهيته اختلفت. فهنا لما أقول لك اذبح بقرة، هنا أطلقت كلامي ظاهر الدلالة على الماهية دون تحديد بقرة طويلة قصيرة سمينة ضعيفة صفراء حمراء، عام شملت كل صفات ما التي يمكن أن تكون في هذه البقرة، ولكن على سبيل البدل، يعني أي ماهية من الماهيات تصلح. لذلك من إسرائيل لو أخذوا هذا الكلام ثم ذهبوا إلى أدنى بقرة وذبحوها تصح، حمراء كانت مثلا أو صفراء مريضة عرجاء خذوها وذبحوها صدق عليهم الكلام، وقد طبقوا المثل، طبقوا الأمر، ظاهر الدلالة ماهية كالعام، لكن على سبيل البدل أي ماهية تأخذها تسد عن باقي الماهيات. قصدك إذا كان أي في إثبات على الكامل السليم، ماشي، ما هو ممكن، صحيح، يعني يحمل على الكامل السليم، أما على الوجه لا، على الإطلاق. نعم، واضح. ثم قال رحمه الله: باب المجمل لغة. الآن أتى إلى نعم قصة رباعية، نعم، هذه تحمل على هذا اللي هي التفصيلات، هذه يعني التفصيلات مع الإطلاق، تقصد اتحد السبب، هذا بس الله والتقييد، أما العموم لا. أنا أقصد هني جت غير، يعني شلون مثلا من اختلف سببه اتحد الحكم اختلف السبب، هني في قيود، هناك مطلق تختلف هذا السبب يحمك هناك. وين قصدك؟ في شروحات نعم، لا هنا قيود طبعا، هنا قيود إذا كان مثبتين وكان في ما يذكرونها ورقات إيه، لا لا ما يذكرون هنا كذا، يعني هنا في تفصيل. ثم قال رحمه الله: الآن أتى إلى دلالات الألفاظ المجمل وبين. قال: باب المجمل لغة، المجموع أو المبهم أو المحصل. عندنا هذا شيء مجمل، يعني مجموع، يعني جمعت أكثر من شيء وأطلقت عليه إطلاق واحد، فما تدري أي إطلاق تريد. أو المبهم، أيضا فيه معنى الإبهام، كلامك مجمل يعني محتمل أكثر من معنى. أو المحصل، واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. على السواء يعني لا ميزة لأحدهما على الآخر، واضح. مثل القرآن الكريم مجمل، لأنه في اللغة يطلق على السواء، على الطهر وعلى الحيض، تمام. ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، على السواء يعني لا مزية لأحدهما على الآخر. حكمه إيش؟ قال: وحكمه التوقف على البيان الخارجي. ننتظر ما فيه، يعني مدام ما فيه في الآية ما يدل عليه، نتوقف على بيان الخارج، فنقول مثلا بقول الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لو فرضنا أن ما في آية أخرى أو حديث أو قول صحابي أو كذا يرجح هذا المعنيين نقف ما نقول الله أعلم. إن قلنا هو الطهر احتمال يطلع الحيض والعكس كذلك فنتوقف على البيان الخارجي. وهو في الكتاب والسنة يعني بعض الناس ينازل يقول ما في إجمال في الكتاب والسنة يفتقر إلى بيان، كل آية في القرآن هي مبينة، لكن هنا يقول لا موجود في الكتاب والسنة. ويكون في حرف واسم ومركب ومرجع ضمير وصفة وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة، وعام خص بمجهول ومستثنى وصفة مجهولين. يكون في حرف قد يكون ما في حرف، مثل حرف الواو في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه الواو في آل عمران، أنا قلت بقرأ الله في آل عمران في أول آل عمران، هذه الواو احتمال أن تكون عاطفة تكون في أول الآية كيف يكتب على ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، تمام؟ فهنا في احتمال تكون الواو هذه عطف على لفظ الجلالة، يعني أن الراسخون يعلمون مع كما أن الله سبحانه وتعالى يعلم. واحتمال الثاني أن تكون مستأنفة فتكون هنا وقف عند قول عند لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يقولون، يصير مبتدأ وخبرها يقولون، تمام؟ فهذا مجمل. ما الذي يحدد لنا نوع الواو هنا؟ بيان الخارجي، تمام؟ لذلك في خلاف بين المفسرين في الواو هذه، بعضهم قال مستأنفة وبعضهم قال عاطفة. لذلك يكون الإجمال في حرف مثل هذه مثل الواو. وفي اسم كذلك كالقرآن ثلاثة قروء، هذا اسم فيه إجمال يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون طهرا. إجمال هو الاشتراك لا أوسع قد يكون سبب الإجمال الاشتراك مثل القرء، وقد يكون سببه آخر مثل الواو. ومركب ومركب تكون جملة مركبة كقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذي بيده عقدة النكاح، في الآية اللي هو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ خلق مجمل مركب. فهنا يحتمل أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ويحتمل أن يكون الولي، كلا من الزوج والولي بيده عقدة النكاح. الزوج ليس لوحده يستطيع أن يتزوج لابد من ولي، والولي ليس بوحده يستطيع أن يزوج لابد من زوج، وكلاهما طرفين في العقد. فالآية تحتمل الأثنين، الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الزوج ويحتمل أن يكون الولي. وهنا الاحتمال ليس في كلمة وإنما في إيش؟ في اللفظ المركب كله، الذي بيده عقدة النكاح منه احتمال الزوج واحتمال الولي. ومرجعي ضمير أحيانا يكون في مرجع الضمير، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيك العافية الشيخ حياك الله أهلك الله يسلم. مرجع الضمير كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. ضمير في جداره تحتمل أن يكون جدار صاحب البيت نفسه وتحتمل أن تكون جدار الجار، واضح؟ يعني احتمال في جداره، يعني لا تمنعني يا جار أني أحط خشبة في جداري، أنا لا تضايقني وأنا أحط خشبي في جداري إذا طلع عليك الخشب. ويحتمل أن يكون الضمير على الجار نفسه يعني في جداره أي جدارك أنت يا جار، وهنا مجمل فيبينها يبينها يعني دليل خارجي أو بيان خارجي. قال ومرجع ضمير وصفة، صفة ماذا؟ ما ذكروا لها مثال، هنا ذكر لها مثال قال نحو قولك زيد طبيب ماهر، يحتمل عود ماهر إلى ذات زيد ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو طبيب، يعني زيد طبيب ماهر، فهم يقول لك احتمال تعود إلى زيد أن زيد ماهر عموما، واحتمال يكون إلى تخصيصه بالطب، لكن ظاهر المعنى أنه يعني طبيب ماهر يعني في الطب، ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو طبيب. ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين، لأن إن أعدنا ماهر إلى طبيب فيكون ماهرا في طبه، وإن أعدنا ماهر إلى زيد فتكون مهارته في غير الطب، وهو من المجمل باعتبار التركيب، صرح به البرماوي وغيره. ولكن يعني الظاهر أن يعني الصفة هنا لما قال طبيب ماهر واضح أن المهارة في الطب يعني وليس في غيره، فهنا يعني قد ما يسلم هذا المثال. قال هنا وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة، ثم ضرب لها مثال هنا أيضا نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها، لأن قوله ذلك لو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن، فيقدر الجميع لأنه الأقرب إلى الحقيقة. هنا يقول تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة، ثم ضرب مثل قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها، لأن قوله ذلك لو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن، فيقدر الجميع لأنه الأقرب إلى الحقيقة، يعني يريد أن يقول هنا أن اللعن اتجه على اليهود، ثم ذكر عدة صفات أنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الميتة شحوم الميتة فجملوها يعني أذابوها وباعوها فأكلوا ثمنها، فهنا اللعن هل يصرف على أحد هذه الصفات؟ قل لا، اللعن يصرف على الجميع، ذلك هنا قال قوله ذلك يعني لعن الله اليهود لو لم يعم جميع تلك التصرفات يعني الإذابة والبيع لما اتجه اللعن، فيقدر الجميع لأنه الأقرب إلى الحقيقة، واضح؟ لكن هنا يعني هذا أيضا المثال، أين المجاز في الموضوع؟ يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الميتة حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها. عنها أكلوا ثمنها، ما أكلوا ثمنها. عنها الله طاشي، بس وين تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة؟ يعني أكل الثمن تقصد؟ اللي واحد باع الشحم قبل لا يجمله هذا مو ما يحتاج، لكن ندري إنه حرام لعنه توقف. باع إيش؟ أخذ الشحم المحرم. إيه. باعه وخذ. قبل أن يجمله. يدري إنه حرام. إيه. ثم اليهود فجملوه وباعوه. فأكلوا ثمنه. طيب يعني هنا مثال فيه إشكال يعني، وتعدد المجاز عند تعذر الحقيقة يعني يكون لفظ ما يمكن يحمل على حقيقته، تمام؟ ويكون لابد من حمله على مجاز، ولكن يختلف المجاز من مكان إلى آخر، فما ندري أي مجاز، فهنا يكون هذا على سبيل الإجمال، هنا واضح، بس هذا المثال يشكل، وأحيانا المثال يعوز يعني حتى يذكر بعض الأمثلة تركب يعني، وهنا لما يقول لك تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة واضح المعنى أن فيه لفظ لا يمكن حمله على الحقيقة، ولا بد من حمله على مجاز، ويكون عندنا عدة خيارات للمجاز، فيكون هذا نوع من الإجمال. هذا وارد جدا، بس عاد المثال يعني فيه فيه فيه إشكال أنا أو بالنسبة لي على الأقل ما فهمت. يقول ويكون الإجمال أيضا في عام خص بمجهول نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم، هذا عام اقتلوا المشركين، ثم خص بمجهول إلا بعضهم، منو بعضهم هذول؟ لأن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملا فكان مجملا. لما أقول لك اقتلوا المشركين إلا بعضهم، طيب البعض هذا منو؟ ما ندري، أي واحد يأتي باحتمال يكون هذا، ممكن يكون هذا، فهنا نتوقف ما نجري العام حتى يتبين بدليل خارجي. قال وعام خص بمجهول ومستثنى وصفة مجهولين. مثال ضرب لها مثال هنا، مثال المستثنى المجهول قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هنا المستثنى مجهول ما ندري متى، شنو اللي راح يتلى علينا؟ الله أعلم. فإنه قد استثنى من المعلوم اللي هو بهيمة الأنعام ما لم يعلم فصار الباقي محتملا فكان مجملا. هنا خص، هذا واضح المثال، خص بمستثنى مجهول، هنا مستثنى وصفة مجهولين، يعني مستثنى مجهول وصفة مجهولة، والمثال واضح جدا. ومثال ما خص بصفة مجهولة نحو محصنين في قوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وموجب الإجمال أن الإحصان غير مبين فكان صفة مجهولة. ليش؟ لأن الإحصان جاء في القرآن على عدة معاني واجتمعت سبحان الله في آية واحدة معاني الإحصان الثلاثة، وهي في سورة النساء قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. هنا إيش معنى الإحصان هنا؟ لا الحرائر، فهنا أتى الإحصان بمعنى الحرية، لينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنين. هنا الإحصان بمعنى إيش؟ بمعنى العفاف، واضح؟ ثم قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال سبحانه فإذا أحصن فإن أتينا محصنات غير مسافحات، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. الثالثة هذه فإذا أحصن يعني تزوجنا. فشوف أتى الإحصان هنا بمعنى بثلاث معاني، بمعنى الحرية وبمعنى العفاف وبمعنى التزوج. فهنا يقول وصفة مجهولة قيدها هنا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، ما ندري متزوجين يعني ولا عفيفين ولا أحرار ما ندري. وموجب الإجمال أن الإحصان غير مبين فكان صفة مجهولة، واضح؟ طيب ثم قال هنا ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين، يعني لا يوجد إجمال إذا أضفت التحريم إلى العين. هنا قال ضرب لها مثال قال نحو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. بعض الناس يظن يفهم منها إجمال لما يقول حرمت الميتة، بعض الناس يقول شنو اللي حرم؟ ممكن أكلها حرم ولا ركوبها ولا حملها ولا جلدها، فيعتقد أن هذا إجمال. نقول هذا غير صحيح، لا يوجد إجمال واضح. لما تحرم عين شو المقصود يعني؟ كلها أو أبرز ما فيها. لما أقول لك حرمت عليك اللحم، إحنا شو نسوي باللحم عادة؟ نصور وياه ناكل. فما في إجمال، لا يأتي واحد يقول أنا توقف حتى يتبين شنو التحريم بالضبط، لا ما له داعي هذا الكلام. واضح جدا إذا أضيف التحريم إلى عين الشيء واضح أن المقصود به أبرز ما يستعمل. نقول لك حرمت عليك الفرس، الفرس تحتمل الركوب وتحتمل الأكل، فيشمل الجميع. لو فرضنا أن ورد نص بهذا حرمت عليكم الفرس تشمل الجميع، لأنها تستعمل في الركوب وتستعمل في الأكل أحيانا، ونقول حرمت جميعا. لذلك قال وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. وخالف البعض، خالف بعض أصحابنا والشافعية والأكثر من الحنفية، فيقولون إن إذا أضيف التحريم إلى العين فهذا إجمال حتى يتبين شو المقصود بالتحريم، الأكل ولا الركوب ولا استعمال آخر. ما ضرب يعني ذكر أدلة استدل الأول بأن تحريم العين غير مراد، لأن التحريم إنما يتعلق بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه، ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وفي المرطوعات الوطن. واضح. فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها. وما ذكر يعني أجوبتهم، لكن واضح هذا أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى عين الشيء. طيب إيش يحمل التحريم عليه؟ على ما يستعمل به هذا الشيء. إذا كان مطعوما يعني أكله حرام، إذا كان مركوبا يعني ركوبه. لما قال الله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، هل واحد يقول وقف ما أدري شنو الحرام بالضبط؟ لا، واضح يعني الزواج والنكاح، وليس مثلا الجلوس معها مثلا. القول الثاني الحنفية، أكثر الحنفية قال لا ما ندري وقف، لأن نعرف شنو المقصود بالتحريم. واضح. فهنا يعني لكن الجمهور العلماء على عدم التوقف، وأنه يحمل التحريم على أبرز ما يمكن حمله على هذه العين. ثم قال وهو عام، يعني أن التحريم المضاف إلى عين يكون عاما، لأنه إذا احتمل أمورا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها، مثل ما قلنا في ساعة الفرس تركب وتؤكل فيعم فيحرم ركوبها وأكلها، لأن حملها على بعضها ترجيح غير مرجح، وهذا اختيار فلان وفلان إلى آخره. واضح. وضرب هنا مثال ابن العراقي يقول لا إجمال في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لأن العرف دل على التعميم فيتناول العقد والوطء، وهنا يعم يعني يحرم العقد على الأم ويحرم وطؤه كذلك الأخت إلى آخر الآية. طيب فهنا قول وهو عام. قال ولا في وامسحوا برؤوسكم، ما في إجمال في قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم عند أكثر العلماء، لأن الباء هنا للإلصاق، ونقول هنا الباء تحتمل الإلصاق وتحتمل التبعيض، فهي مجملة، هنا توقف على مرجح الخارج. نقول هنا لا، في عند المذهب قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا إجمال فيه، لأن الباء أيوة، لأن شنو عرفنا الإجمال؟ متردد بين معينين على السواء، يعني لا ظهور لأحدهم على الآخر. ونحن نزعم أن هنا الباء ظاهر من المعنى الإلصاق، حتى نسب إلى ابن جني من أنه نسيت العبارة بالضبط، الإنكار شدة الإنكار على من لا يحمل الباء هنا على الإلصاق، أنه لا يفقه في اللغة، أو نسيت عبارة شديدة في من لا يحمل الباء هنا على الإلصاق، فيدل على أن الباء هنا ظاهرة وليست مجملة حتى ننتظر دليل خارجي يبين لنا إيش معنى الباء هنا. ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لا ما فيها إجمال، إذن شو اللي رفع؟ المؤاخذة. واضح. لذلك هنا قال لذلك وقيل مجمل لتردده بين نفي الصورة ونفي الحكم، قل لا واضح أن المقصود بها الحكم، حكم السرقة، عفوا حكم الخطأ والنسيان. ولا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولا في آية السارقة يقول الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في اختيار أكثر العلماء لا إجمال فيها، لأن اليد حقيقة إلى المنكب، ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه، والقطع حقيقة في إبانة المفصل، فلا إجمال في شيء منهما، فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية. لكن هل هذا يسلم؟ لا يسلم. في قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا يقولك ما في إجمال، والآية من باب إطلاق الكل على البعض فيها مجاز، وهناك فرق بين الإجمال والمجاز. فنقولك المقصود من الآية الكف، ولكن أطلق عليها كلمة يد، ولا يوجد فيها إجمال كما في القول الثاني، أن لا فيها إجمال. و نعم أيوة، فما في إجمال نقول أن اليد يعني الكف، واليد يعني الذراع، واليد يعني المنكب، ثم أتى من يفصل له، نقول له هذا من باب إطلاق اسم الكل على البعض، واضح؟ ثم دلت عليه المجاز هذا قرينته السنة، واضح؟ لذلك قال هنا ولا في رفع، ولا عفوا، ولا في آية السلام، ولا في أحل الله البيع، في قوله سبحانه وأحل الله البيع، لا يوجد هنا إجمال. فالبيع هنا يعني لا نقول أي بيع، تقصد بيع السلم ولا بيع كذا، تعال بين، لا، نقول هذا فيه عموم، ألف واللام تدل على العموم، فلا يوجد فيها إجمال يحتاج إلى بيان. كذلك قال ولا في لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، وهنا يقول لا إجمال فيها، فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، المراد منها ونحوها، طبعا شنو نحوها؟ كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت، يعني نفي حقيقة العبادة، لا صلاة لا صيام، هل هذا فيه إجمال؟ نقول لا، المراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي الذوات، نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على شيء، على إضمار شيء. فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية، فإنه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة، لأن الشرعي هو الذي تمت أركانه، هو تام الأركان متوفر الشروط. فهنا ما في إجمال، لما يقول هنا لا صلاة، أنت نفيت الصلاة رغم أنها وجدت صورة، نقول لا، هنا شرعا الصلاة لا تطلق إلا على الصلاة تامة الأركان والشروط. فلما يقول لا صلاة يعني فعلا لا صلاة، هي وإن وجدت صورة صلاة لكن لم توجد حقيقة الصلاة شرعية، حقيقة الصلاة شرعا لا تطلق إلا على الصلاة ذات الأركان الكاملة والشروط الكاملة. فهنا لما يقول لا صلاة إلا بطهور، لو رجل أتى دون وضوء وصلى صلاة كاملة بجميع الأركان بجميع الشروط والأركان ما عدا الطهارة، هل هو صلى شرعا؟ أجاب لا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهنا نفى لي صح، نفي صحة الصلاة ونفي لوجود الصلاة من الأصل شرعا وإن وجدت صورة وحكما، واضح؟ هنا لا يوجد فيها إجمال، واضح؟ قال ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه، ونحوه يعني قلنا الأدلة التي فيها نفي الذوات، لا صلاة لا صيام. قال ونحوه ويقتضي نفي الصحة، يعني لا صلاة يعني لا صحة للصلاة لا صحة للصيام، وعمومه من الإضمار، ومثله إنما الأعمال بالنيات، يعني هذا العموم مبني على دلالة الإضمار على ما تقدم من دلالة الاقتضاء والإضمار على الصحيح، وقيل عام في نفي الوجود والحكم، وقيل عام في نفي الصحة والكمال. قال ومثله إنما الأعمال بالنيات، يعني طبعا اختلف في تقديري، إنما شنو إنما صحة الأعمال، إنما اعتبار الأعمال، شوف يمكن هم يقعدون بالمكتب. طيب هل هو الصحة فيكون التقدير إنما الأعمال صحيحة بالنيات أو كاملة بالنيات قال والأظهر إضمار الصحة، يعني ومثله يعني في إضمار الصحة، تمام، أنه يقتضي نفي الصحة، ومثله إن قوله إنما الأعمال بالنيات. قال وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور مجمل، يعني استعمل لمعنى مرة واستعمل لآخرين، أنا حاطها أنت شنو ضابطها آخر بالمثنى أحسن ضابطها لي بالكسر كأنه جمع، قوله هنا وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور مجمل. أحيانا يكون في لفظ يستعمل إذا يعني استعمل في حقيقة يستعمل لمعنى واحد، وإذا استعمل في حقيقة أخرى يستعمل لمعنيين، هل يقدم؟ مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، معلوم أن النكاح في اللغة يطلق على العقد ويطلق على الوطأ، إذا حملناه على الوطأ سيفيد معنى واحدا وهو الوطأ، وإذا حملناه على العقد سيفيد معنيين، المعنى الأول أنه لا يعقد لنفسه، والمعنى الثاني أنه لا يتوكل عن غيره، لا يعقد بنفسه ولا يعقد عن غيره. فهل كون الأحد المعنيين يفيد احتمالات أكثر نحمله عليه أم لا؟ وأنا أقولك لا، وما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور، هذا مجمل ما ندري، قل الله أعلم، فهنا نقول مجمل ما ندري. قال وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر فالعرفي فاللغوي فالمجاز، يعني إذا كان له محمل أو له حقيقة في اللغة وفي الشرع فنحمله على ماذا؟ قالوا نحمله هو شيء على الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية، ثم نحمله بعد ذلك على المجاز. هنا ضرب مثال قال كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، عندنا كلمة صلاة لها حقيقة شرعية وهي الصلاة ذات الأركان والشروط، قال فإنه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام، وبالتالي لا يجوز الكلام ولا يجوز ولا تكون على طهارة وإلى آخره، ويحتمل أنه صلاة لغة لأن فيها معنى الدعاء فسمي صلاة لما فيه من الدعاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحنابلة حملوا عليه المعنى الشرعي. طيب والكلام الوجود النص إلا أن الطواف ببيت الصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، لذلك اشترطوا فيه الطهارة وستر العورة إلى آخره، دليلهم هو هذا. فهنا إذن له محملان، كلمة الطواف بالبيت الصلاة له محمل شرعي وله محمل لغوي، فهنا حملناه على المحمل إيش؟ الشرعي، فاشترطنا فيه الطهارة وإلى آخره، إلا ما جاء باستثناء بدليل آخر مثل الكلام وعدم استقبال القبلة، هذه أتت بأدلة أخرى فعلية وقولية. ذلك قال وما استعمل لمعنى ولا قال ولا وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر يعني حمل الشرعي فيحمل على العرفي لأنه هو المتبادر إلى إيش؟ إلى الفهم، فإن تعذر فاللغوي فيحمل على اللغوي. ثم ضرب هنا مثال كقوله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. حمله ابن حبان في صحيحه وصاحب المغني وغيرهم على الدعاء على الحقيقة اللغوية، ويؤيد هذا الحمل ما رواه أبو داود فإن كان صائما فليدعو، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا مراده اللغة، رغم أنه في حديث حملناه على الشرعي معناته إيش؟ عليكم السلام يقوم يصلي، وهذا غير مراد. العرفي فاللغوي فالمجاز، يعني إذا مات إذا تعذر حمله على اللغة فإنه يحمل على المجاز، ولم يذكر له أمثلة. يعني إذا قلنا المجمل ما دار بين أمرين متساويين، فإذا كان أحد الأمرين لغة وشرعا نحمله على شرع فما في تساوي. إذا تعذر على العرفي، تعذر على اللغوي، تعذر على المجاز.